أنا أشتغل مدير شركة لتصدير الموكت من أمريكا، وعندما يتفق مع التاجر يطلب مني أن أعطيه مهلة تسديد المبلغ فأعطيه 90 يوم، ولكن بضمان بنكي، فعند ذلك البنك يأخذ منه نسبة مقابل الضمان، فما حكم ذلك؟ أما إمهال فأنت مشكور، إمهاله في فرائم عليه حتى يستحل له القضاء. أما مسألة ضمان البنكي فلا يزال فيه بعض الإشكال، الأصل فيه أنه منع، هذا هو الأصل في الضمان البنكي، المنع، لأنه يأخذ هذه الزيادة في مقابل ما قد يسلمه من المال عن المضمون، عن المضمون، فقد يكون هذا داخلا في القرض الذي جرى ربا، جرى زيادة، فإنه يسلم عنه مالا بزيادة، فإذا تيسر أن يكون ضمانا غير ربوي، يعني ضمانا بدون زيادة بالمعروف وبالتطوع لا بالزيادة، فهذا لا إشكال فيه. أما الضمان البنكي بالزيادة التي يعرفها الناس الآن هو معروض على هيئة كبار العلماء، وقد أجل بحث فيه إلى دورة آتية، ولا يزال فيه بعض الإشكال، لأن ليس كل ضامن يسلم مالا، قد يأخذه في مقابل ضمانه واستعداده للقضاء والتسليم، وقد يبذل مالا وقد لا يبذل مالا ويوفي المضمون ولا يحتاج إلى البنك. فالحاصل أن فيه نظرا، والأصل فيه المنع، هذا هو الأصل، نعلم الأصل فيه المنع، لأن الضامن إنما يطلب الزيادة من أجل ما يسلمه في المستقبل من المال حتى يأخذ الزيادة، يضمن ألفا ويأخذ شيئا معلوما في هذا الألف، 10 أو 20 أو أكثر أو أقل في مقابل هذا اللي ضمن، هو في الحقيقة أخذ للزيادة في مقابل ما يسلمه، فكأنه قال أسلم عنك 1000 بـ1010، فيقع في الربا، فينبغي تركه مهما أمكن. هو الربا للضامن سواء من أقيمه ولا غيره. نعم. نعم. نعم. الاسم على البائع أم على المشتري؟ عليهم جميعا. نعم. لأنهما اشتراكا. نعم.